هذا باب ليس بالطويل، ذكر فيه ما ينبغي للإنسان أن يقوله وأن يفعله إذا خرج إلى الصلاة ذهابه إلى المسجد. وبعض الفقهاء لم يذكروا هذا الباب، وإنما ذكروا باب سنن الصلاة كما فعل المؤلف هنا بعد هذا الباب، وذكروا في باب في أول باب سنن الصلاة مسائل هذا الباب، ولا موقف هذا سهل. يقول المؤلف رحمه الله: يستحب أولا يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. المشي إلى الصلاة أولى من الركوب، إلا إذا كان المسجد بعيدا أو كان الإنسان متأخرا فإنه يركب، وإلا إذا تيسر أن يمشي فهو أفضل، لأن له بكل خطوة حسنة، والخطوة الثانية يمحى عنه سيئة فهو على أجر. ولهذا لما هم بنو سلمة من الأنصار بالقرب من المسجد قال عليه الصلاة والسلام: دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم. فكان أحد الصحابة رضي الله عنه من أبعد الناس، من أبعد الصحابة دارا، وكان لا تخطئه صلاة، وكان يأتي مشيا. فلما قيل له بذلك: لو اتخذت دابة تقيك حر رمضاء وعن البرد غيره، قال: إني أحتسب ذهابي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله جمع له ذلك كله. فالمهم أن المشي إلى الصلاة أفضل، وينبغي للإنسان في حال المشي أن تكون عليه السكينة والوقار، وأن يقارب بين الخطى، لا يمد الخطوة، لا يقارب، لأن كل خطوة يرفع له درجة، والخطوة الثانية يرفع وتكفر عنه السيئة. فإذا كانت الخطى 20 أو 100 خطوة مثلا، 50 حسنة تكفر عنه 50 سيئة، فلو أسرع قليلا قارب وباعد الخطى، المئة تكون قد تكون سنين كان ذلك. لكن قوله عليه السكينة والوقار، هل هما بمعنى واحد أو هذا له معنى وهذا له معنى؟ نقول نعم، قولان العلماء. قال جماعة في القاضي عياض بأن السكينة والوقار شيء واحد، وقال آخرون بهما شيئان: السكينة تكون لماذا؟ في الحركة، ما مثلا يكون عنده حركة في يديه أو يلتفت وما أشبه ذلك من الحركات. والوقار يكون في هيئته. فالمهم أن الإنسان ينبغي له أن يكون وقورا وأن يكون هادئا وعليه السكينة والطمأنينة، لا يكثر الالتفات ولا العبث بشيء. ويقال في الخطا نعم. وقد جاء في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي لحظة فقضوا. نعم. أعد. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارن بين الصلاة ولا يشتت أصابعه. هذا أمر ثالث، لا ينبغي أن يشبك أصابعه إذا خرج من بيته إلى المسجد، لا ينبغي أن يشبك أصابعه هكذا، بل يمشي والتشبيك. فجاء في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا خرج من بيته لا يشبك بين أصابعه، فهي حكمة. الحكمة من النهي عن التشبيك. نعم. طيب هو في الصلاة ليه ما يشبك حتى في الصلاة؟ التشبيك هذا نفسه ينهي عن الإيمان. في شيء من هذا؟ نعم نعم. تشبيك في الغالب يقولون يدل على اضطراب، على تشويش فكر، على اما الانسان ما يشبك. بعضهم يذكر اشياء اخرى، لكن المهم ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن التشبيك فلم تنه. لكن التشبيك منهي عنه مطلقا بس ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلاتي العشي وسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة منصوبة في المسجد واتكى عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه فقام باليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم أنس ولم تقصر. وكان في القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، التفت إليهما فقال: أفما يقول باليدين؟ قال: نعم. فرجع عليه الصلاة والسلام وأتى بركعتين، صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. الحديث الأول وهذا الحديث فيهما التشبيه ولا لا؟ وهذا الحديث حديث الباب النهي عن التشبيه، إذا خرج الإنسان إلى الصلاة فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة. الخلاصة أن التشبيك ينقسم إلى أقسام. القسم الأول قسم التدريج، أن يشبك أصابعه وهو خارج إلى الصلاة فهذا نذيره. الثاني أن يشبك أصابعه وهو في المسجد ينتظر الصلاة فهذا نذيره. الثالث أن يشبك أصابعه في الصلاة فهذا أشد نهياً. الرابع أن يشبك أصابعه بعد الفراغ من الصلاة في المسجد وهو ينتظر الصلاة الأخرى، مثل جلس بعد المغرب ينتظر صلاة العشاء لم يخرج بين الصلاتين فهذا نهي عنه أيضا، لا يشبك لأنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. الخامس أن يشبك أصابعه بعد الفراغ من الصلاة وليس وهو في المسجد وليس بباله أن ينتظر صلاة أخرى بل سيخرج فهذا لا بأس. السادس ما سوى ذلك فهذا لا بأس به. وبهذا يجمع بين الأحاديث الواردة في الباب. وقد ألف جلال الدين السيوطي رحمه الله رسالة سماها حسن التشبيك، حسن التسليك في أحكام التشبيك، مطبوعة في أو ضمن كتاب الحاوي الفتاوي. قد نقل منها العلامة السفاريني في غلال الباب المجلد الثاني، وبالمقارنة بين نقله وما في المطبوع من رسالة السيوطي في الحاوي وجدت فيها نقصا. رسالة السيوطي فيها بعض النقص في كلام السفاريني في غلال الباب، نقلا من السيوطي كلام غير موجود في المطبوع، فيستفاد من تكميل كلام السيوطي يرجع لكلام السفاريني. وهو ذكر الأقسام خمسة، وذكر في المسجد ينتظر الصلاة والخروج شيئا واحدا، لكن تقسيم هذا يكون أوضح. وهو بدأ أيضا بالصلاة الأول في الصلاة نفسها، لكن التدريج الذي ذكرت حسب الوقوع يكون أسهل في معرفة التقسيم. عرفنا تشبيك الأصابع إذا كان في حال خروج الإنسان إلى الصلاة أو في المسجد ينتظر الصلاة أو في الصلاة أو في المسجد ينتظر صلاة أخرى، كل هذه الحالات الأربعة منهي عنها. أما إذا كان فرغ من الصلاة ولا يريد ينتظر صلاة أخرى بل يأتي بعض الأذكار ثم يخرج، لا بأس لو شبك أصابعه. دليل حديث من يديه قام عليه الصلاة والسلام وشبك أصابعه، استند إلى هذه الخشبة لأن في باله أنه قد انتهى من الصلاة. نعم اي نعم، هذا عند العوام حال عقد النكاح رجل على امرأة انه ما ينبغي ان يشبك لا الزوج ولا الشهود ولا الحاضرون، هذا لا اصل له، يشكون لما يشكون لان الحالات التي ينهى عنها الحالات الاربع وهذه ليست منها، فما يفعله بعض المأذونين من إنكار هذا لا ليس عليه دليل. ما في شيء. نعم. الإنسان إذا خرج يقول بسم الله الذي خلقني ثم يهدين ويأتي بالآيات الشعراء، هذا غير ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع. نعم. فأقول الله إني أسألك بحق السائلين عليك بحق من سأل هذا فإني لم أخرج حسرا ولا ضررا ولا رياء ولا سمعا أردت اتقاء سخطك واتقاء مرضك أسألك أن تهدي لي من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا أيضا حديث ضعيف في إسناد عطيه العوفي وهو شيعي مدلس. المهم ضعف الحديث هذا مشهور عند أهل العلم. أن الإنسان إذا خرج اللهم إني أسألك بحق السائلين عليه وبحق من شاي هذا. حق السائلين ما هو؟ حق السائلين الإجابة وحق العاملين الإثابة، والإجابة والإثابة هذه من صفات الله جل وعلا التي يتوسل إليه بها، هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال أن الحديث هذا إسناده ليس بذلك، فهو حديث ضعيف لا إشكال في ظاهره فلا يشرع هذا. ولكن الذي يشرع فمن أولى بالمؤلف أن يذكره هو ما يلي. أولا حديث أنس رضي الله عنه أن الإنسان إذا خرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال هذا ناداه ملك فقال هديت ووقيت وقبيت. فيقول شيطان شيطان آخر كيف لك برجل هدي ووقي وقبي. هذا حديث ثالث حديث أنس رضي الله عنه إذا خرج الإنسان يقول بسم الله لاحظوا أوله حرف الباء توكلت على الله هذه الجملة الثانية حتى ما ينسى الإنسان حتى يفرق بين هذا الحديث والحديث الضعيف حديث عثمان. فعندنا ثلاث جمل بسم الله حرف الباء توكلت على الله حرف التاء لا حول ولا قوة إلا بالله. في حديث مشهور حديث عثمان رضي الله عنه أن الإنسان إذا خرج من بيته يقول بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه خمس جمل. هذا حديث ضعيف. الحديث الذي فيه خمس جمل حديث عثمان ضعيف. حديث أنس ثلاث جمل هو الصحيح. هذا شيء. ويزيد أيضا ما في حديث أم سلمة رضي الله عنها بأن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذان حديثان. كذلك في حديث ثالث أن يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا ويميني نورا وشمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وجدني نورا وأعظمي نورا وفي دمي نورا وفي سمعي نورا وفي عصبي نورا. جمل مجموع ما في الصحيحين البخاري ومسلم ومسلم بن أحمد 19 جملة أو 18 جملة. وجاء في بعض الروايات الأخرى ما يصل إلى 25 جملة إلى 25 جملة. قد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح هذا الحديث في كتاب الدعوات حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام خرج وهو يقول هذا. وذكر عن ابن عربي أن مجموع ما ذكر في جميع الروايات 25 شيء. لكن هل هذا يقال في الخروج لكل صلاة أو أنه خاص بصلاة الفجر؟ بعض العلماء يقول أن هذا من الأذكار الخاصة بالخروج لصلاة الفجر فقط، وبعضهم يرى أنه عام. على كل حال هذا ومعروف في موضعه. المهم أن الإنسان يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أضل أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليه. ويأتي بهذا في صلاة الفجر لا إشكال أنه يقوله فيه، أما غيره فمن أهل العلم من يرى العموم ومنهم من يرى أنه خاص به، هذا يحتاج إلى مزيد عناية. هذا هو الثالث. في أحاديث أخرى تقال عند الخروج لكنها ضعيفة، منها ما ذكره المؤلف اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، ومنها اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك وإلى آخره، كل هذا ضعيف. فينبغي الإنسان أن يقول هذا الذكر في كل خروج، إذا خرج من بيته يقول هذا ولو لغير المسجد. نعم. سؤال؟ أي طيب. نعم. نعم. قال لا إله إلا الله فلم يدع إليها. قبله. أي طيب. ماشي. أعرف. إذا سمع الإقامة فلم يدع إليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها ما نفعت فأتوها في فما أدركتم فقولوا وما فاتكم فأتموا. سبق. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا حديث. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حديث صحيح. لكن تقديره إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة مطلقا، أو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة تبتدأ. فلا صلاة تبتدأ هذا ما في إشكال. نعم، هذا ما في إشكال. ليس لك أن تبتدئ صلاة بعد ما سمعت المؤذن يقيم. لكن لو كان الإنسان دخل المسجد كالظهر لأداء تحية المسجد أو راتبه، ينوي الراتبة وتدخل التحية تبعا لو كانت الراتبة قبل مثل راتبة الظهر أو الفجر، قد تكون غير راتبة مثل ما لو صلى قبل العصر، دخل وخطأ أقيمت الصلاة وهو في أثناء النافلة هذه أو الراتبة، ماذا يفعل؟ قال بعض أهل يقطع الصلاة يعني بالنية ولو كان في آخر الصلاة، وهو مذهب ابن حزم. وقال بعضهم بل يتمها خفيفة. وفصل بعض أهل العلم وقال إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كان لم يبدأ فيها لا زال في الأولى فإنه يقطع الصلاة ولا حاجة إلى أن يكون، والقطع يكون بالنية. أما إذا بقي عليه أقل من ركعة، أو لا زال بعضهم يقول أقل من ركعة يعني أنه شيء لا تدرك به الصلاة، انتهى الصلاة انتهى، يعني ركعة ركوع الثاني من الركعة الثانية ركع وانتهى، بقي بقايا خفيفة وتنتهي الصلاة يكمل. أما إن لم يركع ركوع الركعة الثانية فمن أهل العلم من يقول إنه يقطع الصلاة. وفي شيء غير هذا، وهو أن بعض الأئمة يتأخر بتكبير، وبعض المؤذنين أيضا يطيل في الإقامة، بإمكان الإنسان أن يتم هذه الصلاة قريبا قبل أن يكبر الإمام. إذا كان يعرف هذا يكمل، يجمع بين الحسنين إكمال النافلة أو الراتبة ولا يفوته شيء. وإن كان لا يمكن يفوت الشيء هذا لا شك أنه يقطع الصلاة. إذا كان يصل من الأمر إلى أنه أكمل ربما فات وركع نعم. إذا كان في دعاء قبل اجتهادات وهذا شيء لا. لا إذا كان كذا لا يصح. هذا لا يصح. هذا فيما لو كان يقيم ويكبر مثل ما عليه العمل في المنى استووا الله أكبر ما في فاصل طويل. أما إذا كان في بلد يدعو الإمام ومن خلفه أو الإمام وحده يؤذن من خلفه أو كذا وربما أتى بوقفة الفجر وهم على حالهم أو في دعائهم هذا يأتي بالله لا إشكال فيها. نعم قال الإمام أحمد إذا طمع أن لا تفوته ركعة وأسرع شيئا فلا حرج أو فأرجو أن لا حرج وقد جاء من الصحابة ما يدل على ذلك. هذا رأي قول قال به جماعة من أهل العلم وبعضه يقول الحديث واضح وإذا جاء له الله بطل نهر عقل. على كل حال اجتهاد بعض الناس يعني في نفسه هذا الشيء لا يفوت الشيء ويسرع بعض الشيء والقراء والمخرج من هذا كلها يمكن الإنسان للصلاة وينتهي الإشكال. التذكير لا شك أنه أحسن لكن لو أردنا أن الإنسان تأخر لعذر أو لأمر طرأ فلا يستعمل عجلة تخل عليه في صلاته هذا يعني لا يشرع سرعة المخلة ولا يتباطأ يكون وسط وسط. نعم لا لا لا ما يجوز. إذا أتى والإمام إذا أتى والمؤذن أقام هذا الأصل في صلاة الفجر الإطالة. لكن ما دام أقام المؤذن وهو لم يبدأ في النافلة في راتبة الفجر فليس له أن يبتدئ بعد الإقامة أبدا وإلا بما الناس ولا سيما من كان على مذهب الإمام أبي حنيفة يأتون بها في آخر المسجد ثم يدخلون المغرب هذا خطأ وإلا هذا معروف عندهم اختلاف السنة. الحديث واضح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المغرب. نعم المفروض يعني الصلاة في إقامة الصلوات الخمس ها؟ إيه؟ طيب هذا موضوع آخر. لو دخل شخص والناس يصلون صلاة العصر دخل أقام المؤذن لصلاة العصر وهو عليهم الظهر يدخل مع الإمام ويصلي مع الجماعة بنية الظهر ولا إشكال في هذا هذه أربعة ما فيها إشكال. لكن لو كان المغرب وعشاء هذا هو الذي فيه الخلاف أو العلماء يرى أنه وعاقب الترتيب يدخل بنية المغرب ولو كان الإمام يصلي العشاء فإذا قام إلى الرابعة جلس فإذا سلم معه فعل هذا حسن لكن ما كل الناس فقير. نعم قال وإذا أتى المسجد أخرج الدم منا بالدخول والبر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي واغفر لي أبواب إذا خرج رجل من المسجد قلنا بالدخول الآن إذا دخل المسجد ينبغي له أن يبدأ بقدمه اليمنى لأن هذه الأشياء الفاضلة كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمم في تنهله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. جاء في بعض الروايات زيادة ايش سواك. المهم يبدأ بقدمه أو برجله اليمنى بالدخول، هذا بالنسبة للفعل. بالنسبة للقول ماذا يقول؟ يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. كذلك ينبغي أن يزيد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أربع جمل. هذا مما ينبغي للإنسان أن يقوله حال دخول المسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم. إذا خرج يخالف، يبدأ بقدمه اليسرى لأن البقاء في المسجد أفضل، فيبقي اليمين فيه فيبدأ باليسرى. أما القول فإنه يقول من المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم افتح لي أبواب فضلك. هذا مشهور، لكن من حيث الإسناد أفتدوا منه ما في صحيح مسلم عن أبي أسيد وأبي حميد عن الشك في مسلم أنه كان يقول الله إذا خرج اللهم إني أسألك بفضلك، اللهم إني أسألك بفضل. فالأولى ذكر هذه الرواية الصحيحة التي في صحيح مسلم. أما اللهم افتح لي أبواب فضلك فإنها ضعيفة عند التلميذ وغيره فيها ضعف، لكن تجي بالدخول والخروج افتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب رحمتك. لكن الصحيح في هذا الدخول افتح لي أبواب رحمتك، في الخروج اللهم إني أسألك من فضلك. وينبغي أن يزيد أيضا اللهم إيش، اللهم عصمني من الشيطان، أو اللهم أجرني من الشيطان، أو اللهم عصمني من الشيطان، اللهم أجرني من الشيطان، اللهم أعذني من الشيطان. ينبغي أن يأتي بها كلمة واحدة تكفي منها، اللهم أعذني من الشيطان. هذا الخروج. نعم. وفي دخول البيت إذا دخل البيت إيش يقول؟ بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، أو اللهم هي الأولى، اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا. ينبغي الإنسان أن يعتني بهذه الأذكار لأن فيها تحصينا للإنسان من الشيطان، وفيها صلة بينه وبين ربه، يذكر الله على جميع أحواله. وهذه سهلة وميسورة، إذا داوم عليها الإنسان يبقى معه، والعلم يبقى ويستمر مع الإنسان إذا عمل به وطبقه. كما قال بعضهم العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لهذا بعض الناس عنده علم قليل ويطبق العلم هذا يكون على جانب كبير من الخير والشر. بعض الناس علم كبير لكن تطبيق قليل سرعان ما يذهب هذا العلم. نعم سور المسجد، إذا دخلت السور خلاص هذا المسجد، إذا كان يحوطه سور. فمثلا المسجد هذا نعتبر إن دخلت المسجد إذا دخلت معه الباب الذي بعده ما في السور. نعم بس هذا الناس يفوت عليهم هذا فقل هذا، وإلا لو كان الفقهاء يعرفون الأفضل لي بس. كل شيء فاضل تبدأ في اليمين، وكل شيء عكس الفاضل شيء مفضول فالشمال هي التي تكون يلون. فمثلا الإنسان إذا دخل المسجد يبدأ باليمين، إذا خرج باليسار. دورات المياه رحمكم الله يبدأ بالدخول.